Amen. Thank you.

Thank you. Ma جلال جلاله. وَالَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Oh, والله هو الغني الحميد Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.